الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الله وإلى ما يؤيد هذه الدعوة. فإنها لما نزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على جبل أبي قبيس، صعد عليه الصلاة والسلام على جبل أبي قبيس ثم أصبح ينادي وصباحا وصباحا. عادة إذا خيف من هجوم عدو يقال وصباحا، يعني جاكم هذا. فاجتمعت الناس ثم بدأ صار يناديهم عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا كذا، يناديهم امتثالا لقوله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا هم عشيرته الأقربين، عشيرته الأقربين هم بنو هاشم وبنو عبد مناف هذول. ثم يأتي من بعدهم بقايا قبائل قريش. فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الوادي يصبحكم أو يمسيكم أو مصدقية أنتم؟ قالوا: نعم، لست عندنا بمتهم. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عمه والعياذ بالله: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك السائر اليوم. فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. فهو صلى الله عليه وسلم كان ينذرهم. لما الله جل وعلا أراد، السلام عليكم، عليكم السلام، عليكم السلام، عليكم السلام. رؤية الأفلام هذا الحليم ما يجوز من الكبائر والصغائر، لا من الكبائر. فهو صلى الله عليه وسلم أول فرضت عليه الصلاة فأسري به من هنا إلى بيت المقدس. واختلف العلماء هل هو من المسجد الحرام أو من بيت أمهان. جمهور المفسرين على أنه أسري به من المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الشمال. وورد في البخاري أنه أسري به من بيت أمهان، من بيت أم هاني ابنة عمه، أم هاني بنت أبي طالب، أخت العلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، إنه أسري به من عندها. بعدما أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء في أحاديث متواترة معروفة. فاخترق السماوات السبع وقابل الأنبياء وسلم عليهم وسلموا عليه واحتفوا به. ثم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ سدرة المنتهى فصعد وقعد جبريل. جبريل لم وصل إلى مكان لا يتجاوز، وإنما صعد هو عليه الصلاة والسلام حتى جاء عند الله جل وعلا. ولما جاء فرض عليه الصلوات المكتوبات، فرضها 50 صلاة. فامتثل عليه الصلاة والسلام، امتثل أمر ربه ورجع. فمر بموسى عليه السلام فقال له: ماذا فرض علي؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، وإني قد عالجت الناس قبلك وخبرت بني إسرائيل، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فحط عنه 10. فما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى أنها استقرت إلى 5. 50 صلاة، 50 صلاة، 5 صلوات. ونودي أنها 5 في العدد ولكنها في الفضل 50. الصلوات 5 هذه صار لها ميزة عظيمة على الشرائع، على بقية الشرائع من زكاة وصوم وحج، وإن كانت كلها أركان الإسلام، لكن صار للصلوات 5 هذه لها ميزة عظيمة جدا. أولا أنها هي أول ما فرض، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها من الله، ليس بينه وبينه واسطة، بقية الشرائع ينزل بها جبريل، ينزل بها جبريل يبلغها عن الله، هو الواسطة بينه وبين ربه. أما هذه لا، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام من الله مباشرة كفاح. الأمر الثالث أنها لما فرضت ما فرضت في الأرض كما يفرض بقية الشرائع، لا، فرضت في السماء، في السماء فرضت. هذا كله وغيره، هذا كله دليل على عظمة هذه الصلوات الخمس. الصلوات الخمس هذه ما في أعظم منها، ما في أعظم منها ولا في أجل منها، والذي والعياذ بالله يتركها ليس له حظ في الإسلام. ليس لمن ترك الصلوات الخمس حظ في الإسلام والعياذ بالله. فهي جاءت بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهي أول ما فرضت، فرضت ركعتي فقط في الصباح، نزل جبريل، نزل جبريل وحدد للنبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، فعلمه أول وقت الظهر وأول وقت العصر وأول وقت المغرب وأول وقت العشاء وأول وقت الفجر. ثم في اليوم الثاني علمه نهاية الظهر ونهاية العصر ونهاية المغرب ونهاية العشاء ونهاية الفجر، وقال ما بين هذين الوقتين هو وقت أمه، هو وقت صلاة أمه. فهو عليه، فهذا هذا ما استدل به على أن الصلوات، أن صلاة السفر أنها ركعتان لا تزيد. هذا دليل الظاهرية ودليل بقية الأئمة الذين يرون أن الإنسان لو صلى الرباعية أربع أنها ما صح الصلاة، إلا أن جمهور أهل العلم يعني رأوا أنها رخصة وليست عزيمة، أن القصر أنه من الرخص وليس من العزائم. إذن الرخص يعني يصح أن الإنسان يفعلها ويصح أنه يتركها. فبهذا يعني نأخذ بقول الجمهور من أن القصر أفضل، وأن الإتمام أنه جائز، أنه جائز ومع ترك الفضيلة. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان له مزرعة ومسافتها تزيد عن 100 كيلومتر وهو يذهب إليها كل يومين أو كل 3، بل ربما يذهب يوميا، فهل له في ذلك جمع أو قصر؟ لا، هذا مثل هذا مدام له مزرعة مستقيمة فيها فهو يعني بين بلده وبينها. نعم، في نفس الطريق له الترخص، في نفس الطريق له الترخص. وأما إذا وصل مكانه الذي يستوطن فيه فهو لا يترخص. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تسقط صلاة الجماعة والجمعة عن للمسافر والمسجد أمام بيته؟ الجمعة قالوا إنها لا تجب على مسافر. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة ولا العيدين وهو مسافر أبدا. يغلط كثير من الأخوان إذا خرجوا، مثلا سووا لهم مخيم، سووا لهم مخيم للدعوه والكذا، صاروا يصلون الجمعة غلط. صلاتهم هذه ما هي صحيح، ما يجوز يصلي، واجب عليهم يصلون ظهر. الجمعة من شرطها الاستيطان، الجمعة والعيد من شرطهما الاستيطان، فالغير مستوطن لا يصليهما. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى أبدا وهو مسافر لا جمعة ولا عيد، ولا أمر على القبائل المحيطة بالمدينة أنهم يصلون الجمعة والعيد، هذه من شرطها المستوطن. وبعض أخواننا إلى خرجوا مثل هالخرجات وسووا لهم مخيم بمكان راحوا يصلون الجمعة، هذا غلط. صلاة الجمعة لا تصح، صلاة الجمعة هذه لا تصح. كذلك بمينة ما يصح صلاة الجمعة ولا يصح صلاة العيد، دائما توافق يعني صلاة الجمعة والناس في مقارين في مينة، لا، يروحون يصلون مسجد الخيف يظنوا أو يدخلون للحرم حتى يصلوا صلاة الجمعة، ما يصح، ما تصح منه. المطلوب منهم صلاة الظهر، ما هو مطلوب منهم صلاة الجمعة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: المسافر للنزهة إلى البلاد غير الإسلامية، هل يصح له الجمع بين الصلاتين لتعذر توفر المكان؟ نعم يجوز له ذلك، مسافر سواء كان إلى بلد إسلامية أو غير بلد إسلامية يجوز له أن يترخص. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: أنا من أهل المدينة النبوية وزوجتي من أهل مكة، وهي الآن مقيمة معي بالمدينة، فهل يجوز لها الجمع والقصر إذا وصلت لبيت والدها بمكة؟ أي نعم، لأن مسافرة، مسافرة إقامتها في المدينة، إقامتها في المدينة ووصول وإقامتها في مكة هذه تعتبر سفر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: ما حكم السفر للخارج من أجل السياحة معتذرين أن سبب السفر هو العلاج؟ جائز، ما في شيء، يجوز الإنسان يروح ويسافر، ما في، بس إنه يحافظ على، يحافظ يعني على على دينه واستقامته وأهله وكذا، لا جائز، بس المحافظة والاحتشام وعدم الذهاب إلى المحلات الموبوءة، ولا الإنسان يروح وكذا ويتفرج وذا، ما في شيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما هي المدة التي يصح للمسافر أن يقصر فيها؟ ما تقدم لنا نقول ما في مدة معينة، ما في مدة معينة، يعني ما دام الإنسان في شغله، في العلاج، في شراء، في شراء مثلا تجارته، في زيارة قريبه، في نحو ذلك، في يعني هذا، فله الترخص. وإذا استقر وخذ الشقة وفرشها والسيارة ونقل نفسه وجلس جلس مثلا إيش لدراسة أو جلس لعمل من الدوائر كذا، هذا قطع السفر، هذا ما يقال ما نسمي مسافر، هذا مقيم، هذا مقيم، وإن كانت البلد ليست بلده لكنه مقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث القضاة ويبعث الدعاة ويبعث قواد الجيوش ويبعث كذا، ما كانوا يترخصون مع مقرهم المدينة، ما كانوا يترخصون إلى راح، إلى صار مثلا أميرا على كذا أو كذا، ما يترخص إلا ما دام في السفر. أما إذا استقروا في بلاده وتأمروا على مثلا على قبيلة أو تأمروا في بلد، قطعوا السفر، وإن كانت ما هي بلادهم قطعوا السفر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة التي جاءتها العادة دخول الحرم قبل أن تطهر والجلوس فيه دون أداء الصلاة؟ ما يجوز، المرأة الحائض لا يجوز أن تدخل المساجد، ما يجوز لها ولو لم تلوث المسجد، ما يجوز له ذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: نحن أفراد أسرة، حصل علينا حادث، وكانت إحدى البنات التي أصيبت في الحادث، قرر الأطباء إجراء عملية لها، وفي العملية وبعد إجرائها توفت إلى رحمة الله، توفيت إلى رحمة الله. أيوة. والسائق أخوها، هل يلزم أخوها صيام شهرين متتابعين أم أن المتسبب في نعم يجب عليه، يجب عليه كفارة، كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يجب عليه، إذا كان ما بي رقبة يصوم شهرين متتابعين كفارة، كفارة عن قتل الخطأ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: المسافر الذي قدم إلى مكة هل يؤدي السنن الراتبة أو الرواتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب إذا سافر، في لا في حج ولا في غزو ولا ذلك، كان يقتصر على الفرائض، يقتصر على، لكنه مع هذا يتنفل غير الرواتب فقط، إنما هو يترك الصلوات التي متعلقة بالفرائض، أما هو يصلي على الراحل عليه الصلاة والسلام، ويكثر من النوافل ويكثر لكن الرواتب المتعلقة بالفرائض هذه يتركها ما يصليها، لأنه ما دام أنه يقصر ما له معنى أنه يصلي الراتبة. العلماء قالوا أن الإنسان مخير، مخير بين أن يصليها أو لا، والأفضل الاتباع، الأفضل الاتباع لا يصليها، لكن يصلي غيرها، يصلي غيرها من الصلوات. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: هل على العقيدة تأثير على من يقول أن كلام الله، هل إيش؟ هل على العقيدة تأثير؟ عتيق. تأثير إيش؟ عقيدة. وش فيها؟ هل على العقيدة تأثير على من يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ كلام الله مخلوق؟ أي نعم. هذا ما يجوز. هذا مذهب المعتزلة، هم الذين يرون أن القرآن مخلوق. المعتزلة يرون والعياذ بالله، أول من ابتدى بهذا المأمون الخليفة السابع من خلفاء بن العباس، وشايعه على هذا عالم يسمى أحمد بن أبي دؤاد من كبار المعتزلة. ففتنوا الناس، من جملة من فتن الإمام أحمد بن حنبل، ضرب على هذه المسألة. هذه ما يجوز أن أحد يقول أن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله، الله سبحانه وتعالى يكرر في القرآن بأنه كلامه، ما قال أنه مخلوق ولا كذا، قال إن القرآن كلام الله. أين الذي يقول القرآن مخلوق؟ هذا مبتدع والعياذ بالله، لا يجوز. هذه والحمد لله مذاهب انقطعت الآن، ما عاد الآن في شيء اسمه معتزلة، ولا في شيء اسمه جهمية، ولا في شيء. نعم في أشعرية وفي ماتريدية، لكن ما يقولون القرآن مخلوق. حتى هؤلاء لا يقولون أن القرآن مخلوق، يقولون أن القرآن كلام الله، لكن لهم يعني كلام أخر آخر بالصفات. أما المعتزلة والجهمية والكلابية دول انقطع دابرهم، ما عاد بقي لهم اليوم أحد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: نرى في الحرم بعض المصلين يصلون على الميت منفردين لخلو الصف من المصلين، فهل يجوز ذلك؟ يصلون إيش؟ يصلون في الصف لوحدهم. صلاة الميت، الصلاة على الجنازة، اختلف العلماء فيها هل هي صلاة ولا دعاء، خلاف بين أهل العلم. من يرى أنها صلاة يجب عليها المصافة، يجب عليه أنه لا يصلي منفردا خلف الصف، هذا الذي يرى أنها صلاة. ومن قال أنها دعاء وأنها ليست صلاة، يصليها ولو كان وحده وقاف، ولو كان على غير طهارة، ولو لم يستقبل القبلة، يعني ما يشترط لها شروط الصلاة. لكن الأحوط أن الإنسان يستقبل ويكون على طهارة ويكون في الصف، هذا أفضل، يعني خروجا من الخلاف من ناحية، وغير الخروج من الخلاف أيضا أتم وأكمل، أن الإنسان يكون على أكمل الأحوال، لأن المصلين هؤلاء شفعاء يشفعون لهذا الميت بهذا الدعاء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: إذا فاتت عدة تكبيرات في صلاة الميت، إذا فاتت عدة تكبيرات في صلاة الميت، فكيف للمصلي أداء الصلاة؟ إذا فاتت بعض التكبيرات، فاتت على الإنسان وخشي أن ترفع الجنازة قبل، يعني فيكبر التكبيرات التي فاتوا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويسلم. يكفي هذا، يكفي التكبيرات عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء يكفي عنه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تسأل وتقول: ما حكم امرأة دخلت بمكة وهي محرمة ثم حاضت، مع العلم أنها تعرف عدم خروجها من مكة حتى تطهر، ولكن السؤال: هل يجوز لها أن تخرج إلى عرفة ومنى؟ اي نعم، يجوز لها ان تروح، حتى لو ارادت تروح الجدة، تروح للطائف وهي محرمة، يجوز لها ذلك. واذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت من عمرتها. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: ما حكم التجمع للعزاء في بيت احد الاقارب وعمل الولائم؟ اما عمل الولائم وعمل ذا، هذا بدعه، هذا مأتم، يسمى المأتم، هذا هذا يتسمى المآتم، هذا ما يجوز. إن الإنسان إن أهل الميت يعملون هذا العمل، وإنما المستحب إن أقاربهم وجيرانهم هم الذين يصنعون لهم الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر مقتل جعفر بن أبي طالب في غزوة موته، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته وكان زوجته أسماء بنت عميس وعنده أطفال منها، فأخذهم صلى الله عليه وسلم وبرك عليهم ودمعت عيناه. فقالت أسماء: لعله بلغك عنه عن أبيهم شيء؟ قال: نعم. عزاها وخرج وجاء إلى عائشة وقال: اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما شغلهم. فهذه سنة إن أقارب الميت وجيران الميت وأصدقائه أنهم يصنعوا لهم الطعام، وبعضهم قيد هذا بثلاثة أيام. أما هم يصنعون طعام ومآتم هذا ما يجوز، لكن في حاله إذا كان مثلا جاءهم ضيوف مثلا من خارج البلد وكذا وصاروا عندهم بالبيت، ما في مانع أنهم مثلا يصنعون لهم طعام، لأنهم ما صنعوا من شان المأتم، صنعوا من شان الضيوف اللي عندهم في بيتهم. فهذا نص العلماء على جوازه، هذا جائز ما في شيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم إذا غسل الإنسان يده اليسرى قبل اليمنى في الوضوء؟ ترك الأفضل، جائز ولكن ترك الأفضل. الإنسان يبدأ بالميامن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فالإنسان أول ما يبدأ بالميامن يغسل يده اليمنى ثم اليسرى ورجله اليمنى ثم اليسرى، هكذا، هذا هو الأفضل. وإن عكس وترك الفضيلة بس ولا جاي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل أداء النوافل للصلاة بالحرم بمئة ألف؟ نعم، هذا إن شاء الله هو الراجح. إن أي العبادات أنها في مكة أنها مضاعفة كما تضاعف الصلوات. أحسن الله إليكم. في حديث بابن ماجه ما هو كالقوي أن صيام رمضان في مكة عن 100,000 صيام، عن 100,000 شهر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا فاتتني الركعة الأولى مع الإمام فكيف أتشهد التشهد الأول؟ يتشهد التشهد الأول من شان مراعاة متابعة الإمام، وإلا ما من حقه أنه يجلس بعد ركعة، لكن لأجل متابعة يجلس ويتشهد تبعا للإمام فقط، ثم يقوم معه ويرتب الصلاة على حسب يعني ترتيبه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أديت مناسك الحج قبل عامين، وعند رمي جمرة العقبة يوم العيد كان الزحام شديد، وأثناء رمي الحصى لم أكن متأكدا من وقوعها في الحوض للبعد ولشدة الزحام، وبعد تحلل التحلل الأول ولبست ثوبي أخذت زوجتي بعد العصر في نفس اليوم، فهل هذا الفعل صحيح؟ إن شاء الله صحيح. العبادة إذا انتهى وقت العبادة وعصر عند الإنسان عنده شك فيها، فالأصل صحته، الأصل أن العبادة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل إلى المسجد فصلى فنقر الصلاة، فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، حتى قال: والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا. علمه الصلاة، فالنبي في وقت الصلاة وفي وقتها أمره بالإعادة، لكن ما أمره بإعادة الصلوات الفائتات. فالعبادة إذا انتهى وقتها إن شاء الله على صحتها على جوازها، يبتدي يعني تصحيح العبادة من جديد. عمار بن ياسر سافر وأصابته الجنابة فتمرغ على الصعيد على الأرض كما تتمرغ الدابة وصلى. النبي لا، قالوا: إنما يكفيك أن تقول هكذا وهكذا، والرأس صفة التيمم المشروع، ولكنه ما أمره بإعادة الصلاة. فالعبادة إذا انتهى وقتها فالأصل فيها الصحة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول